أجداد. نبني عزتنا بأيدينا نصنع أمجاد. وطني لبنان وسيبقى وطن الأجداد. نبني عزتنا بأيدينا نصنع أمجاد. فهنا ولدنا وهنا كبرنا وهنا روينا بالدماء درب الجهاد. وهنا روينا بالدماء درب الجهاد. وجواز سفري قدري أن أبقى بسلاحي.